ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. قال الحديث، قال رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. أولا، صحابي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا في أحاديث هذا الكتاب بكثرة. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث يقول المصنف: رواه أحمد، رواه أحمد أي في مسنده، وأبو داود أي في سننه، ورواه أيضا غيرهما. إذا فالحديث رواه أحمد وأبو داود غيرهما، وسنده حسن، وسنده حسن لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السير المشهور، وهو حسن الحديث. إذا فالحديث مروي في المسند وغيره بسند حسن، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز مصححا له. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله، لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يغسلوه. تقول عائشة: قالوا، يعني قال الصحابة بعضهم لبعض، قالوا أي قال الصحابة بعضهم لبعض، قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. إذا فكان من عادتهم، كان من عادتهم إذا أرادوا أن يغسلوا ميتا أن يجردوه من ثيابه وأن يخلعوا ثيابه. فلما أرادوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تساءلوا هذا السؤال، فقال بعضهم لبعض: هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه، هل نخلع ثيابه أم نغسله في ثيابه، أم نغسله في ثيابه. إذن اختلفوا وتساءلوا هذا السؤال. والحديث طبعا المصنف رحمه الله اختصره ولم يذكر تمامه، وقد جاء في تمام هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما اختلفوا، يعني لما اختلفوا فيما بينهم هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا، اختلفوا فيما بينهم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، يعني الجماعة الذي كانوا بصدد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله تعالى عليهم نوما فنام. تقول عائشة: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، يعني ما منهم من رجل إلا وذقنه، هذا هو الذقن، ساقط على صدره، أي نام. ألقى الله تعالى عليهم النوم جميعا، فناموا جميعا. وسقطت أذقانهم على صدورهم من النوم، ولهذا قالت: حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره. تقول عائشة: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، كلمهم مكلم من ناحية البيت، يعني من جهة البيت، سمعوا صوت متكلم يكلمهم. قالت: لا يدرون من هو، لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. إذا سمعوا صوت هذا القائل يأمرهم بأن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وأن لا يجردوه من ثيابه، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. كان هذا الصوت الله أعلم صوت ملك بعثه الله جل وعلا إليهم ليبين لهم ما اختلفوا فيه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم اختلفوا هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه أم يغسلوه في ثيابه، اختلفوا في ذلك، فبعث إليهم هذا المتكلم يأمرهم بأن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وأن لا يجردوه من تلك الثياب. إذن أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. تقول عائشة: فقاموا إلى رسول الله، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصوه. إذا غسلوه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قميصه، لم ينزع قميصه عليه الصلاة والسلام، وعليه قميصه. تقول عائشة: يصبون الماء فوق القميص، يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بدنه عليه الصلاة والسلام بالقميص. تقول: دون أيديه. وكانت عائشة، وهذا هو تمام الحديث، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. إذا تمنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفاته. هذا هو يعني تمام حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في أحكام الجنائز وفي كتاب الجنائز، لأنه يدل أولا، لأنه يدل أولا على أن السنة، على أن السنة تجريد الميت من ثيابه. يعني إذا أردنا أن نغسل ميتا ما، فالسنة أن نجرده من ثيابه، أن ننزع عنه الثياب، وطبعا بعد يعني نزع ثيابه طبعا تغطى، تغطى عورته، تغطى يعني عورته، ولكن يعني لا يبقى في ثيابه بل يجرد عنه. إذن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، يدل على أن السنة عند تغسيل الميت أن يجرد هذا الميت من ثيابه. فإن قال قائل وما هو الدليل على هذا المعنى من الحديث؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا، قالوا هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ إذن فجرت عادتهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا مات يجردونه من ثيابه، يجردونه من ثيابه إذا أرادوا تغسيله. إذن فدل هذا الحديث على هذا المعنى. ولذلك يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، هل يفعلون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن فدل هذا الحديث على أن السنة إذا مات الميت وأراد الناس أن يغسلوه أن يجردوه من ثيابه، أن يجردوه من ثيابه. ودل هذا الحديث ثانيا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ثيابه، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن فالصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أرسل الله جل وعلا إليهم يعني هذا المتكلم الذي أمرهم أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه وألا ينزع عنه الثياب. إذن فالسنة أن يجرد الميت من ثيابه عند إرادة تغسيله، ولكن دل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. يستفاد أيضا من هذا الحديث، يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الميت إذا غسل فالسنة أن يدلك بدنه بخرقة، السنة أن يدلك بدنه بخرقة. إذا من غسل ميتا فالسنة أن يجعل خرقة، أن يجعل خرقة يدلك بها ماذا؟ بدن هذا الميت. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصبون الماء فوق قميصه، كانوا يصبون الماء فوق قميصه صلى الله عليه وسلم ويدلكون بدنه بالقميص، ويدلكون بدنه بقميصه عليه الصلاة والسلام. إذن فأخذ العلماء من هذا أن السنة إذا غسل الميت أن تجعل خرقة، أن تجعل خرقة يدلك بها ماذا؟ بدنه. وإن كان طبعا يعني دلك يعني بدن الميت يعني باليد يعني لا بأس به، يعني لا بأس أن ندلك ماذا يعني بدنه بأيدينا، ولكن يعني الأفضل يعني أن تجعل خرقة، الأفضل أن تجعل خرقة يدلك بها يعني بدن هذا الميت. ولكن قال العلماء، قال العلماء عند غسل عورة الميت لا بد من استعمال الخرقة، إذا سائر البدن يعني سائر البدن يجوز يعني دلكه ماذا؟ بخرقة، يجوز دلكه بخرقة أو باليد. ولكن إذا أراد من يغسل الميت أن يغسل يعني عورة الميت كأن يغسل مثلا دبوره أو فرجه ونحو ذلك فلا بد من أن يستعمل ماذا؟ خرقة، حتى لا يباشر العورة بيده، حتى لا يباشر العورة بيده. إذا نص العلماء على هذا المعنى، قالوا عند غسل عورة الميت لا بد على من غسله أن يستعمل خرقة في ذلك. وأما سائر الجسد فالسنة، السنة كما مر معنا استعمال خرقة أيضا لدلك سائر بدن الميت، ولكن يعني سائر البدن يجوز أن يستغنى فيه عن هذه الخرقة وأن يدلك باليد، ولكن عند بلوغ عورته فلا يجوز أن نباشر يعني عورته بالمس باليد. قال العلماء لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، فكما أن الحي يعني لا يجوز أن تلمس عورته إلا يعني لحاجة المس أو ضرورة ونحو ذلك، قالوا فكذلك الميت، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ولذلك فالذي يغسل الميت إذا أراد أن يغسل عورة الميت فيستعمل في ذلك خرقة. وهذا المعنى نص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. مما يؤخذ أيضا من هذا الحديث مشروعية تغسيل المرأة لزوجها إذا مات، إذا مات الزوج فيجوز للمرأة، يجوز لمرأة يعني هذا الرجل لزوجته أن تتولى تغسيله بنفسه. والدليل على ذلك تصريح عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله أو ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إذا فدل ذلك على أن الزوج إذا مات فيجوز لزوجته أن تتولى تغسيله بنفسها لقول عائشة رضي الله عنها السابق. إذا هذا ما تضمنه يعني هذا الحديث من الأحكام المتعلقة بالجنائز، ولذلك كما قلت أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب الجنائز. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أم عطية، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت فلما فرغنا أذنه، فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي رغم للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. أولا صحابي هذا الحديث هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وهذه المرأة التي تكنى بأم عطية رضي الله عنها وأرضاها يعني صحابية جليلة، صحابية جليلة، وقد روت العديد من الأحاديث المهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحاديث هذا الحديث الذي يعني بين أيدينا، وهو يعني حديث يعني مهم فيما يتعلق بأحكام الجنائز وتغسيل المرأة بالذات، وتغسيل المرأة بالذات. وهذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها يعني غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من غزواته، وكانت رضي الله عنها وأرضاها يعني تسقي الناس، وكانت يعني تداوي الجرحى وغير ذلك مما كان يقوم به النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث في الصحيحين، الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولذلك قال الحافظ رحمه الله في في تخريج الحديث قال متفق عليه، أي اتفق على إخراج هذا الحديث البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه البنت التي كانت تغسل في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، فمنهم من قال هي زينب، هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل هي أم كلثوم، هي أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الأول هو الأشهر، الأول هو الأشهر. إذن فالأشهر أن هذه البنت التي كانت تغسل في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها هي زينب، هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم في رواية لهذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صرحت أم عطية، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فدلت هذه الرواية المخرجة في صحيح مسلم بأن البنت التي كانت تغسل في هذه القصة هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا، أي ثلاث غسلات، اغسلنها ثلاثا، ثلاث غسلات، ثلاث مرات. والغسلة هي أن يعمم الجسد بالماء، إذا عمم الجسد بالماء فهذه غسلة. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل ثلاثة، اغسلنها ثلاثة، قال: أو خمسة، اغسلنها ثلاثة أو خمسة. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الرابعة، وبعد ثلاث لم يذكرها بل ذكر الخمس مباشرة، لأن السنة كما سيأتي في فوائد هذا الحديث أن يغسل الميت وترا، السنة أن يغسل الميت وترا، ولهذا قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث قال: أو سبعا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وفي اللفظ الذي معنا قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. إذا اغسلنها ثلاثا، ثلاث مرات، أو خمسا، أو أي خمس مرات، أو أكثر من ذلك، أي سبع مرات أو أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قيد ما زاد بقوله: إن رأيتن ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. ولكن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن رأيتن ذلك؟ هذا الأمر، فهل هذا الأمر وهذا القيد يعود إلى يعني مجرد الرغبة والتشهي؟ قال العلماء: لا. شو معناته إذا حبوا يغسلوها 11 مرة يغسلوها 11 مرة؟ يذهب ويغسلوها 7 مرات أو 9 مرات يغسلوها، لا، الأمر لا يعود إلى مجرد الرغبة والتشهد، وإنما مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى الحاجة. مرد ذلك إلى الحاجة، يعني إن رأوا بأن ال5 مرات لم تنقي الميت، يعني أحيانا الميت قد يحتاج إلى أن يغسل عدة مرات، قد نحتاج إلى أن نغسل الميت عدة مرات، فقد نغسله مثلا 5 مرات ثم تخرج منه مثلا فضلات، تخرج فضلات يعني من دبوره، أو يخرج مثلا دم من فمه إلى آخره، فنحتاج ماذا؟ إلى أن نزيد أعدادا أخرى. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا ليس مرده إلى مجرد الرغبة والتشهي، لا، وإنما مرده إلى الحاجة إلى ذلك. فإذا غسلنا الميت عددا معينا ثم رأينا بأننا نحتاج إلى أن نزيد في تغسيله وفي تنظيفه فنزيد على ذلك، ولكن عند الزيادة يراعى أن يكون العدد وترا، إذا زدنا نراعي أن يكون العدد وترا. فإذا غسلناه مثلا 5 مرات، إذا غسلناه 5 مرات ورأينا بأن ال5 لم تكفي فزدنا 6 فنقي بذلك، فالسنة أن نزيد 7 حتى نختم العدد على وتر، حتى نختم العدد على وتر. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك. إذن أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلن ابنته رضي الله عنها وأرضاها بهذه الطريقة، يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بماء وسدر، بماء وسدر. إذن فهذه الغسلات، هذه الغسلات لا تكون بماء مجرد، لا تكون بماء مجرد، إنما تكون بماء وسدر. ومر معنا في المجلس الماضي أو الذي قبله بأن السدر هو عبارة عن نبت، هو عبارة عن نبت، يعني كان يعني يستعمل بمثابة الصابون الآن، بمثابة الصابون الآن. إذن فطريقة يعني تغسيل الميت، طريقة تغسيل الميت أن يجعل إناء فيه ماء، أن يجعل إناء فيه ماء، وهذا الماء يخالطه سدر أو صابون ونحو ذلك، سدر أو صابون ونحو ذلك، ثم يدلك بدن الميت بهذا الماء المختلط بالسدر أو بالصابون، ندلك بدن الميت بهذا الماء ثم نصب عليه ماذا؟ ماء نقيا، ثم نصب عليه ماذا؟ ماء نقي، يعني نغسلوه أولا بماء مرغوا كما يقوله بالعامية، يكون مرغوا بالصابون، فإذا عممنا جسده بالماء نصب عليه ماذا؟ ماء نقيا. وهذه تكون ماذا؟ غسلة واحدة، هذه غسلة واحدة، ثم نغسله الثانية كذلك والثالثة كذلك. ففي المرة الثالثة إذا رأينا الميت قد نقي وطهر نكتفي بذلك، إن احتجنا إلى أن نزيد نزيد على ذلك، وإذا زدنا على ذلك كما قلنا نحرص على أن نختم العدد ليكون ماذا؟ دائما وترا. إذا قال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا، يعني في الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة اجعلوا فيها ماذا؟ الكافور. الكافور معروف، الكافور معروف، يعني حبات يعني بيضاء يعني ذات رائحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل في آخر غسلة من هذه الغسلة بأن يجعل في آخرها ماذا؟ الكافور. وهذا الكافور كما ذكر أهل العلم يعني يمتاز بعدة أشياء، يمتاز بعدة أشياء، منها أنه طيب الرائحة، الكافور طيب الرائحة، ومنها أنه يبرد الجسم، ومنها أنه ماذا؟ يبرد الجسم. إذن هو طيب الرائحة ومبرد للجسم. قالوا أيضا هو مجفف للجسم، مجفف للجسم، إذن هو مطيب ومبرد ومجفف. قالوا أيضا بأنه مصلب للجسم، قالوا أيضا بأن من خصائص هذا الكافور أنه يصلب الجسم، يعني يجعل الجسم ماذا؟ صلبا. فكل هذه الخصائص يعني موجودة في الكافور. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الكافور في آخر غسلة، في آخر غسل. وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا الكافور في آخر غسلة حتى يبقى أثره، لأنه لو استعمل في أول غسلة ثم تلته بعد ذلك عدة غسلات فيذهب أثره، يذهب أثره. فأرشد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الكافور في آخر غسلة. إذن آخر غسلة التي نغسل بها الميت نخلط في ذلك الماء ماذا؟ الكافور، نخلط في ذلك الماء الكافور. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا كافورا أو شيئا من كافور؟ هذا شك من الراوي، والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولكن الرواة كانوا في كثير من الأحيان يحرصون على أن يبلغوا الحديث بلفظه، على أن يبلغوا الحديث بلفظه. فإذا شك الواحد في لفظة ما يعني يشير إلى ذلك. إذن هنا شك الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور؟ إذن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة اللائي كنا يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: فلما فرغنا، أي فرغنا من تغسيل بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغنا آذناه. ما معنى آذناه؟ أي أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن قد فرغنا من تغسيل ابنته. لأنه جاء في هذا الحديث، والمؤلف طبعا حذف هذه الجملة، يعني جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنا بفراغكن من ذلك. ولهذا تقول أم عطية: فلما فرغنا آذنا، يعني لما فرغنا من تغسيل بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قالت: فلما فرغنا آذنا. تقول أم عطية: فألقى إلينا حقوه. ألقى إلينا، أي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم إليهن حقوه، والمراد بالحقو هنا الإزار، المراد بالحقو هنا الإزار. والحقو في الأصل، الحقو في الأصل يعني هو المكان الذي يشد فيه الإزار، يعني وسط الإنسان، يعني وسط الإنسان يسمى حقوة، وهو الموضع الذي يشد فيه الإزار. ولكن المراد بالحقو هنا الإزار نفسه، الإزار نفسه. إذا تقول أم عطية فألقى إلينا حقوة أي إزارة، فقال أي فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ أي اجعلنا هذا الإزار شعارا، شعارا. والشعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، الثوب الذي يلي الجسد مباشرة يسمى ماذا؟ شعارا، يسمى شعارا. في مدك مثلا الإنسان يكون لابس مثلا تريكو كما نقولوا احنا تريكو دفو كما نقولوا، وفوق مثلا قميص، ما هو الشعار هنا؟ هذا التريكو هو الشعار، هو الذي يلي البدن مباشرة. إذا الثوب الذي يلي البدن مباشرة يسمى ماذا؟ الشعار. والثوب الذي يأتي بعده لا يلي البدن، يأتي بعده يسمى ماذا؟ ديفارا. نعم أحسنت، يسمى ديفارا. إذا الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، والديفار هو الثوب الذي فوقه. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ديثاري والأنصار شعاري، وهذا مدح للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الأنصار شعاري، يعني هم شعار، هم الثوب الذي يلي بدن، لأنهم هم الذين يعني آووا النبي صلى الله عليه وسلم وحموه ونصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا قال الناس ديثار والأنصار ماذا؟ شعار. إذن فألقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك النسوة إزاره وقال أشعرنها إياه، يعني إذا كفنتن ابنتي فاجعلن هذا الإزار هو أول ما يلي بدنه. وهذا من باب ماذا يا جماعة؟ من باب التبرك، من باب التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حتى يلحق وينال ابنته رضي الله عنها من بركته عليه الصلاة والسلام، من بركته عليه الصلاة والسلام. إذن قال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. قال المؤلف متفق عليه، يعني هذا الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، ولكن جاءت فيه يعني بعض الزيادات وبعض الفوائد في بعض روايات هذا الحديث، في بعض روايات هذا الحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو يشير إلى بعض يعني تلك الزيادات والفوائد، قال وفي رواية، جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذه الرواية في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هؤلاء النسوة بتغسيل ابنته ثلاثة، يعني قال لهن اغسلنها ثلاثا إلى آخره، أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرات بأن يبدأن ماذا؟ بالميامن. إذا دلكنا مثلا جسم الميت نبدأ بدلك يمينه ثم اليسار، تدلك جهة اليمين ثم الشمال، ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها. قال ومواضع الوضوء، هذا أمر أيضا يبدأ به قبل غيره، يعني نبدأ بمواضع الوضوء من الميت، نبدأ بمواضع الوضوء من الميت كما يغتسل الحي. الحي السنة إذا اغتسل، الحي السنة إذا اغتسل من جنابة وغيرها، السنة أن يبدأ بمواضع الوضوء، كما ثبت في أحاديث كثيرة، حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرها من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل ماذا؟ أعضاء الوضوء، يبدأ يغسل أعضاء الوضوء. فهكذا أيضا في الميت، في الميت، في تغسيل الميت، السنة أن يبدأ بأعضاء وضوئه أول، أن نبدأ بأعضاء وضوئه أول ثم نغسل بعد ذلك يعني باقي البدن، نغسل بعد ذلك باقي البدن. إذن يبدأ بمواضع الوضوء ثم يغسل بعد ذلك باقي البدن. وإذا غسلنا باقي البدن نبدأ ماذا؟ بجهة اليمين على الشمال، نقدم اليمين على الشمال، نقدم اليمين على الشمال. إذن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ذكر المؤلف لفظة أخرى، رواية أخرى فيها أيضا فائدة يعني تتعلق يعني في تغسيل المرأة إذا ماتت، ولهذا قال: وفي لفظ للبخاري تقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون. إذن السنة، السنة إذا غسلت المرأة، إذا غسلت المرأة وكان لها يعني شعر يعني طويل، فالسنة أن يضفر هذا الشعر، أن يضفر هذا الشعر وأن يجعل يعني ثلاثة يعني قرون، أن يجعل ثلاثة قرون يعني قرن يعني جهة اليمين وقرن جهة الشمال وقرن يعني في وسط يعني رأس المرأة، يعني يضفر يعني شعر المرأة هذه التي تغسل وهي ميتة يضفر فيجعل ثلاثة قرون. قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها، أي ألقينا تلك القرون خلفها، يعني بعد إتمام يعني تضفير هذه القرون يعني تلقى خلف هذه المرأة، تلقى خلف هذه يعني لا تجعل إلى الأمام لا، بل تلقى إلى الجهة الخلفية. فكل هذه، كل هذه السنن التي يعني جاءت في هذا الحديث مستفادة من هذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث كما سمعتم يعني فيه عدة فوائد تتعلق يعني بتغسيل الميت، تتعلق بتغسيل الميت عموما وبتغسيل المرأة خصوصا. أولا من فوائد هذا الحديث الأمر بغسل الميت، الأمر بغسل الميت، وهذا طبعا واجب كما مر معنا، هذا واجب كما مر معنا. إذن غسل الميت واجب وفرض، فإذا مات الميت فيجب أن يغسل، إذا مات الميت فيجب ماذا؟ أن يغسل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنا، إذن أمر بغسل الميت، إذن غسل الميت فرض وواجب، وهو واجب كفائي طبعا، هو واجب كفائي. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت ثلاثا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يغسل الميت ثلاث مرات. وقد اختلف العلماء في هذا العدد هل هو واجب أم لا، اختلف العلماء في هذا العدد، في هذا العدد هل هو واجب أم لا. يعني لو أننا مثلا غسلنا الميت مرتين فقط وتنقى بذلك صار نقيا بذلك ولم نحتج إلى غسلة ثالثة، فهل يجوز أن نكتفي بالغسلتين فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن غسل الميت 3 مرات مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أمر بغسل الميت ولم يأمر بأن يغسل 3 مرات أو بأن يغسل 3 مرات، ولذلك مر معنا في حديث ابن عباس، مر معنا في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل اغسلوه 3 مرات. قالوا فدل ذلك على أنه إن غسل مرة واحدة فقط أو غسل مرتين فقط وكفت يعني تلك الغسلات فلا داعي أو فلا يجب علينا أن نضيف عليها غسلة ثالثة، لأن تلك الأحاديث يعني جاءت مطلقة، جاءت مطلقة ولم يأمر بهذا العدد. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الواجب في غسل الميت أن يغسل على الأقل 3 مرات، الواجب أن يغسل على الأقل 3 مرات ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ذلك. إذا غسلناه مرة واحدة أو مرتين ونظف بذلك نقي بذلك ومع ذلك لا نقتصر عليهما، بل لابد أن نغسله على الأقل 3 مرات. ولعل هذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب، لعل هذا القول هو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اغسلنها ثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغسيل ابنته ماذا؟ 3 مرات، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يقتصر على أقل من ذلك. فإن قال قائل طيب وردت أحاديث أخرى لم يرد فيها هذا القيد بل جاءت مطلق، فالجواب أن يهمل ماذا؟ مطلق على المقيد. هذه القاعدة عند العلماء، إذا ورد حديث مطلق وورد حديث آخر مقيد فيهمل ماذا؟ المطلق على المقيد. إذن فمثلا الإطلاق الذي في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر يهمل ماذا؟ على التقييد الذي في حديث أم عطية اغسلنها 3، إذن يهمل مطلق على المقيد، وهذا هو الأقرب كما قلت والله تعالى أعلم. إذن فالحاصل أنه يجب أن يغسل الميت على الأقل 3 مرات، يجب أن نغسل الميت على الأقل 3 مرات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إذا رأينا بأن هذه 3 لم تنقي الميت، لم تنظفه، إذن لابد أن نزيد لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن السنة أن يغسل الميت وترا، السنة أن يغسل الميت وترا، إذا الواجب أن نغسله 3 مرات على الأقل، والسنة أن نغسله ماذا؟ وترا. إذا نغسله 3 أو 5 أو 7 وهكذا. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الميت يغسل حتى يحصل بعدد الغسلات إنقاؤه، كما أشرت إلى ذلك في الفائدة ما قبل الماضي. يغسل الميت إلى أن يحصل مال إنقاؤه. إذن إذا كانت الثلاث لا تكفي لابد أن نزيد حتى يحصل يعني إنقاؤه وتنظيفه. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن غسل الميت يكون بماء وسدر، أن غسل الميت يكون بماء وسدر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن أخر غسلة يغسل بها الميت يجعل فيها هذا الكافور، يجعل فيها الكافور، لقوله عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن المرأة إذا غسلت وكان لها شعر فإنها يظفر ماذا؟ شعره، ويجعل يعني ثلاثة قرون وتلقى خلفه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت في تغسيلهن لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ومشطناها. ولهذا أخذ العلماء من هذه اللفظة أيضا يعني مشروعية تسريح شعر المرأة الميت، تسريح شعر المرأة الميت يعني بعد أن ننتهي من تغسيلها نمشط شعرها، نمشط شعرها، نسرحه ونجعله ماذا؟ غفائر. وهذا مأخوذ من هذه الرواية، هذا مأخوذ من هذه الرواية: ومشطناها. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أننا في تغسيل الميت نبدأ بالميامن وبأعضاء ماذا؟ الوضوء، نبدأ بالميامن وبأعضاء الوضوء، لقولها أو لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الذي يتولى تغسيل المرأة هم النساء، أن الذي يتولى تغسيل المرأة هم النساء، لقول أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. إذن فالذي غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام هن النساء، فالذي يتولى تغسيل النساء أو المرأة هم النساء. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز أن تكفن المرأة في ثوب رجل، يعني ثوب كان يلبسه رجل، ثوب كان يلبسه رجل، فيجوز أن نكفن به امرأة. هذه فائدة يعني ذكرها يعني بعض أهل العلم من هذا الحديث، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى ماذا؟ إزاره، ألقى إزاره وأمر بأن تكفن به ماذا؟ ابنته. إذن لا بأس، يعني إزار أو رداء كان على رجل فأعطاه لتكفن به امرأة، لا بأس بذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا بقصد ماذا؟ التبرك. نحن لا نعني بهذا التبرك، وإنما نعني يعني مطلق التكفين، فيجوز أن يكفن أو أن تكفن المرأة بثوب رجل. وهذا أخذه العلماء يعني من هذا الحديث، وممن ذكر هذه الفائدة الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه يعني نيل الأوتار، في كتابه نيل الأوتار. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. نواصل يعني نشرح حديثا آخر، ثم بعد ذلك نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. طبعا راوي الحديث عائشة مرت معنا قريبا، وتخريج الحديث متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما عن المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. ومر معنا بأن تكفين الميت واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: وكفنوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن الميت، بأن يكفن الميت. وتكفين الميت هو تغطية بدنه، إذا الميت يجب أن يغسل بأن يعمم بدنه بالماء، ويجب أن يكفن بأن يستر ماذا؟ بدنه، بأن يغطى بدنه وأن يكفن. فتكفين الميت واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة رضي الله عنها بأنه كفن في 3 أثواب، يعني في 3 قطع. كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب، أي في 3 قطع، في 3 قطع. وهذا يدل كما سيأتي في مسائل الحديث أن الأفضل في الكفن أن يكون يعني 3 أثواب و3 قطع. إذن تقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. قالت: بيض، بيض جمع أبيض، اللون المعروف، بيض جمع أبيض. إذن فهذه الأثواب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء اللون، كانت بيضاء اللون، ولهذا قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. ثم قالت: سحولية، سحولية. قال الشراح: نسبة إلى مدينة باليمن، بلدة باليمن يقال لها سحول أو سحول، منهم من فتح سين ومنهم من ضمه، نسبة إلى بلدة في اليمن يقال لها سحول أو سحول. إذن فهذه الثياب يعني كان يؤتى يعني بها يعني من هذه البلدة ببلاد اليمن، ولهذا قالت عائشة: سحولية، يعني جلبت من هذا البلد، جلبت من هذا البلد. تقول: بيض سحولية من كرسف، من كرسف. وكلمة الكرسف بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة، والكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن. إذن أفادت عائشة رضي الله عنها بأن الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من قطن، يعني كانت مصنوعة من قطن. إذن تقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. تقول عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كفن لما توفي وكفن لم يجعل في كفنه قميص ولم يجعل في كفنه أيضا عمامة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمام، وإنما هي عبارة عن أثواب وقطع من قماش مصنوع من قطن لف فيها النبي صلى الله عليه وسلم لف، لم يجعل فيها قميص ولا عمام. وهذا الحديث ذكره المصنف في الجنائز في أحكام الجنائز أولا لأنه يدل على استحباب التكفين في ثلاثة أثواب في ثلاثة قطع، يستحب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب وفي ثلاث قطع من قماش يلف فيها الميت لف. وتكفين الميت في ثلاثة أثواب مستحب ليس واجبا، يعني لو كان العدد أقل من هذا فلا بأس، لأن الواجب كما قلنا هو أن يستر بدن الميت، فإذا كفناه في ثوب واحد يستر جميع بدنه لا بأس، كفناه في ثوبين لا بأس، ولكن الأفضل الأكمل أن يكفن في ثلاثة أثواب كما دل هذا الحديث كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. قال العلماء والتكفين في ثلاثة أثواب اختاره الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، قالوا والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، اختاره لنبيه وهو لا يختار لنبيه إلا الأفضل. إذن الأفضل أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، ولكن لو كفن في أقل من ذلك فلا بأس. ولذلك مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي مات قال وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه، إذن فدل ذلك على أنه يجوز أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب. وفيه دليل على أن السنة أن يكفن الميت في ثياب بيضاء كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس، سيمر معنا في الدرس القادم إن شاء الله حديث ابن عباس في هذا الباب، السنة أن يكفن الميت في ثياب بيضاء اللون، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث حديث عائشة أن السنة ألا يجعل في الكفن قميص ولا عمام، يعني كي نكفن الميت ما نلبسوش قميص ولا نلبسوه مثلا قمجة ولا سروال إلى آخره، السنة ألا يجعل ذلك، بل يكفن كما قلنا في قطع من قماش، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. وهكذا فعل بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن سيأتي معنا وهذا سنذكره يعني في الدرس القادم أنه لا بأس أن يكفن الميت في قميص، يجوز أن نجعل في كفن الميت قميصا، يعني ثياب مفصلة لا بأس أن يجعل ذلك للميت، ولكن الأفضل أن يترك ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمام. ولكن سيمر معنا في حديث عبد الله بن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ابنه قميصا ليكفنه فيه، فدل ذلك على جواز التكفين في القميص، ولكن الأكمل ترك ذلك. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والله تعالى أعلم. في هذه الدقائق المتبقية يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. طبعا الإخوة يعني يلحون في كل درس يقولون يعني أترك وقتا للإجابة على الأسئلة، ولكن طبعا يعني نحن هذا المجلس هو مجلس واحد فقط في الأسبوع، فيعني نحب أن نمشي في الأحاديث بقدر الإمكان. يقول جواز تكفين المرأة في ثوب رجل، هل هذا الرجل يكون زوجها؟ لا، لا يشترط ذلك، حتى لو كان أجنبيا عنها فلا بأس. يقول هل يجوز استعمال القفاز الطبي بدل الخرقة؟ لا، هو المقصود بالخرقة أن يدلك بها ماذا؟ البدن. فالذي يظهر والله أعلم أن الخرقة أولى والله تعالى أعلم. هل يشترط في غسل الميت عددا معينا؟ نحن قلنا يشترط أن يكون أقل شيء 3 مرات، فإن احتجنا إلى أن نزيد على ذلك نزيد. هل إذا غسل الرجل زوجته أن يجعل على يده خرقة؟ طبعا الخرقة هذه كما قلنا يعني مقصودها التدليك، يعني السنة يعني أن تجعل والله تعالى أعلم. وهذا ذكر بأنه يعني وجد في سنن أبي داود حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، يقول بينما هو في متن بلوغ المرام اقرأوا على موتاكم ياسين. طبعا هذا التقديم والتأخير لا يضر، والمؤلف رحمه الله كثيرا يعني ما يروي الأحاديث بالمعنى. يقول هل خروج الدم يلزم منه زيادة الغسل؟ طبعا إذا أمكن يعني توقيف يعني هذا الدم والفضلات التي تخرج من الميت فهذا هو الأصل، ولكن إذا تعذر ذلك يعني لا بأس يعني بأن يترك كذلك والله أعلم. إذا غسل بالماء وحده هل يفي بالغرض؟ الأولى أن يجعل في ذلك السدر والصابون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله أعلم. يقول هل للرجل أن يغسل زوجته؟ نعم، يجوز للرجل أن يغسل زوجته. هل يغسل الولد أباه؟ طبعا لا شك يجوز ذلك. يقول غسل الميت 3 أو 5 وأكثر من ذلك هل هو خاص بالمرأة؟ الجواب لا، بل هذا يعني عام في الرجل والمرأة. يقول هل الماء المخلوط بالسدر يرفع الحدث؟ طبعا هذا يعني الغسل يعني خلط يعني الماء بالسدر يعني هذا في الجنازة طبعا، ولكن المسلم إذا توضأ يعني ليرفع الحدث يعني لا يتعمد أن يخلق ماءه بصابون والله أعلم. يقول هل البدء بمواضع الوضوء يعني يشمل القدمين؟ الظاهر نعم، وابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها هذا يشمل القدمين والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.